عن نافع عن ابن عمر رحمه الله. واين البخاري من مالك؟ بعيد، انما ياخذ عن مالك بواسطه، معناه اما اسماعيل بن ابي عبد الله بن عبد الله بن اخت الامام مالك او غير هذا الرقم. اذا المعلق عرفناه من ناحيه اللغه وعرفناه من ناحيه الاصطلاح، وهو ينافي الاتصال. اذا هذه الصور ينافي الاتصال، اولها المعلق. وتعليقات الامام البخاري رحمه الله قسمها العلماء قسمين، ويعنون بهذا المعلقات التي لم تسند داخل الصحيح، انما ذكرت معلقه ولم تسند في موضع واحد من الجمع الصحيح، قسموها الى ما كان مجزوما به وما ليس مجزوما به. فقالوا ما كان مجزوما به فهو صحيح عنده، لكن ايضا الضعيف فيها قليل جدا ولا نجح. فهذه قاعده من جماهير المحدثين اغلبيه، وما كان مرويا بصيغه التضليل فالغالب عليه انه ضعيف. وقد انبرى الامام الحافظ بن حجر رحمه الله فالف كتابا سماه تغليق التعليق، فأسند كل التعليقات والمعلقات التي في صحيح البخاري ولم تسند داخل الجامع الصحيح، ومن أراد الوقوف عليها وجدها مطبوعة وحقارة. أما التعليقات في صحيح مسلم فهي قليلة، والوقوف عليها وبيان أسانيدها سهل ما يسهل. ولماذا يعلق الإمام أهل وهو قد اشترط الصحة؟ المعلقات غير المسندة ليست على شرط المفهد، ليست على شرط الإمام أهل، إنما شرط الإمام أهل الحديث المسند المتصل. طيب تعالوا بنا بعد المعلق نوع يقال له المنقطع، وليس هو المقطوع. المقطع شيء والمنقطع شيء. المنقطع ما حذف او ما سقط من وسط اسناده راو فاكثر ليس على التوالي، يعني فرضنا البخاري عن اسماعيل عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وجدنا في الاسناد اسماعيل عن مالك هذا انقطاع، سقط مالك. طيب وقيسوا على المنوال الانقطاع ما تعرفه الذي صار الشوال يكون المنقطع ما تعرفه يكون روي ما سقط من وسط اسناده راوي فاكثر ليس على التوالي. شيخ محمد المقطع ما سقط من وسط اسناده راوي فاكثر ليس على التوالي، احترازا من النوع الذي سياتي بعده. وهو المعظم ما سقط من اسناده راويان فاكثر بشرط التوالي، كان يروي البخاري مثلا عن اسماعيل عن ابن عمر اسقط مالكا ونافعا بشرط ماذا؟ التوالي، شرط التوالي. اذا معظم اخذوه من الاعظام وهو الاعياء، لانه اعيا الباحث في تسديد هذه الثغره الفجوه الكبيره الذي ضمت راويين، لأن تسديد ثغرة فيها راوي أيسر عليك من تسديد ثغرة فيها راويان قد أسقطها من الإسناد. طيب إذا كم نوع أخذنا الآن؟ ما هي؟ المعلق والمقطع. فرق بين المقطع والمقطوع. المقطوع من مباحث المد، المنقطع من مباحث الإسناد. فرق بين هذا ولا؟ المتصل يقال له متصل، متصل موصول، معناه عرفنا يا اخوان. طيب تفضل. الفرق بين المنقطع والمقطوع. المنقطع من مباحث الإسناد لقب وصف ينافي الاتصال. أما المقطوع فهو من مباحث المد، معنى حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير وما إلى ذلك. ومعنى حديث مرفوع من قول الصحابة ما قاله الصحابي رحمه الله أو أضيف إليه من فعله من فعل الصحابي رضي الله عنه أو تقريره رضي الله عنه. معنى يكون المقطوع قال الأوزعي رحمه الله عليك بأثار المنسك، وإن رفضك الناس التبعي الأوزعي التبعي أو من دونه. ما أضيف إلى التابعي من قوله أو فعله أو تقريره أو من دونه من تبع التابعي اسم ماذا؟ مقطوع. فرقت؟ إذا نرجع ثاني، ما الفرق بين المنقطع والمقطوع؟ عند أخينا محسن. المقطوع من مباحث المد. المقطوع من مباحث قسيم للمرفوع والموقوع. معناه قسيم. إنما المنقطع من مباحث الإسناد. أحسن. من مباحث الإسناد. قسيم للمعلق وقسيم للمعلق وقسيم للمسلم وقسيم للمدرسة مما ينافي الاتصال. واضح؟ نرجع. إذا الإعضال عرفناه، وأيضا الإعضال يكون في وسط السنة وفي آخر السنة من جد النبي عليه الصلاة والسلام. عرفنا؟ جميل. بقي معنا الإرسال، عفوا انقطاع الخفيف. وقبل أن نطلب انقطاع خفيف نذكر شيئا وهو المرسل، المرسل الجديد. وهو الانقطاع الخفيف من جهة النبي عليه الصلاة والسلام. لا يكون في أول الإسناد ولا في وسط الإسناد. وإن كان في المصطلح العام والاستعمال أحيانا يأتون بوسط الإسناد يقول فلان عن فلان مرسل يعني مفضل، لكن لا نعني هذا الآن. مرسل ما أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مسقطا للواسطة، مسقطا الواسطة. الواسطة قد يكون صحابيا، قد يكون أكثر من صحابي، قد يكون عدة من التابعين وصحابي. إذا الآن تعريف المرسل، المرسل الجليل ما سقط، عفوا، ما أضافه التابعين إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مسقطا واصلا. إذا أرسله ولم يقيده التابعي كمرسل حسن البصري ومن أوهل المراسيل، كمرسل يحيى بن ابي كثير اليمامي ابو نصر من اول المراسيل، كمسند ابي العلي الرياحي من اول المراسيل ومن احسن المراسيل مرسل سعيد بن قصير وما كان على هذه الشكل. والمرسل هو من قسم الضعيف الا انه يصلح لسواد المتابعات اذا كان الاسناد صحيحا الى التبني. عرفنا يا اخوان؟ هذا مرسل جديد ما أضافه التابعين إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى شيئا فأعطى الله صلى الله عليه